أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أو ينفعونكم أو قدمون فأنتم

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله